اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين هؤلاء القوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص من الذي يقص نبأهم ولكن الله قال نحن والنصارى يتبعون ما تشابه من هذا القرآن لأن في قلوبهم زيغ وهوى يقولون في قرآنكم ما يدل على أن الله ثالث ثلاثة فاسمعوا إلى قول الله نحن نقص ولم يقل أنا أقص وهذا جهل منهم طبعا نحن هذه أحيانا يراد بها الجمع وأحيانا تطلق على المفرد تعظيما وتوقيرا نقول لكم أنتم وفضيلتكم والمتحدث إليه واحد ولكن أصحاب الزيغ والأهواء دائما يتبعون المتشابه يتركون المعاني المرادة ويذهبوا إلى معنى بعيد تحتمله اللغة ولكنه غير مراد ولكن في مثل هذا نرده إلى النصوص الصريحة الصحيحة قل هو الله أحد لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد دي اسمها نصوص قطعية دي نصوص بيسموها محكمة فنرد ما تشابه أو ما احتمل اللفظ في أمرين إلى ما لا يحتمل في هذين الأمرين نحن نقص عليك أي نخبرك بقص خبر هؤلاء يقص القصص قص الأخبار يعني يتتبع الأثر ويذكرها لك واحدة واحدة نحن نقص عليك على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل من يصلح له الخطاب عليك أنت يا قارئ القرآن نحن نقص عليك يا قارئ القرآن وزي ما بنقول العبرة مش بخصوص السبب انهم كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود طلبوا المشركين انهم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسألوهم عن ايه عن خبر فتية في غابر الزمان وانهم فرب العزة قال له نحن نقص عليك نحن نقص عليك نبأهم نبأ أصحاب الكهف أي خبرهم بالحق نحن ننبئك ونخبرك بالخبر الصحيح والكلام الحق في هذه المسألة لأن بني إسرائيل عندهم خرافات كثير وأدخلوا فيها أكذوبات كثيرة لا اسمع الخبر الصحيح من ربك هم بيستفتوا عن أصحاب الكهف هم بيعجزوك بسؤال عن هذه الغيبيات لا نحن نقص عليك نبأهم النبأ الصحيح بالحق من ربك سبحانه وتعالى بما لا يحتمل الشك ولا الاحتمال فاسمع إلى نبأه ده معنى الآية نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم طبعا ال- ال- الكلام يا إخواني مش حواديت ده الكلام ده محل للعبر لقد كان في قصصهم إيه عبرة لأولي الألباب فاحنا عايزين نعمل ألبابنا وعقولنا في النص القرآني عشان نخرج بأكبر فوائد وأكبر عبر هتنفعنا في حياتنا بس الحدودة دي والقصة دي متكررة ناس ظلمة مش مؤمنين بالله وناس مؤمنين بالله والظلمة الغير مؤمنين يحاربوا المؤمنين ويضطهدوهم فما يسلك وما يفعله أهل الإيمان فالقصة دي متكررة القصة دي متكررة ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن اصطفاهم واختارهم لحمل هذه الرسالة وللإيمان بهذا الكتاب وللعمل بهذا الدين فطول ما ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك واختارك للموضوع دوت يبقى أنت هتمر بالحدودة دي هتمر بالقصة دي فاسمع إلى الخبر الحق من السماء إيه اللي حصل في مثل هذه المواقف من قبل إن سنة الله سبحانه وتعالى لأن سنة الله سبحانه وتعالى لا تتبدل ولا تتغير. هو اللي حصل مع أصحاب الكهف يحصل مع غيرهم، لا بتتغيرش سنة ربنا سبحانه وتعالى. فاسمع الخبر عشان تستمسك بما استمسكوا به وتعمل بما عملوا به وتسلك المسالك التي سلكوها عشان توصل لنفس النتائج اللي هم وصلوا إليها. قال تعالى: إنهم فتية، أصحاب الكهف فتية، والفتية هم الأحداث الشبان، شباب في أول شبابهم. أول الشباب يبدأ من كام؟ يعني كام؟ 16 17 18 19. إنهم فتية يعني في الحدود دي، 1 16 17 18 19 20، في النهاية هم حوالين السن ده 19 20 سنة، زادوا أو قلوا في الحدود دي. يعني في سنة كام عندنا كده في الدراسة بتاعتنا؟ في تانية كلية، في أولى جامعة، في تالتة جامعة، شباب، شباب في سن الشباب. فتية آمنوا بربهم، يبقى وصف أول حاجة أعمارهم، ثم وصف صفتهم. فتية مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، لم يقل آمنوا بالله، قال آمنوا بربهم. ودايما لما تلاقي في القرآن إضافة شيء إلى الرب سبحانه وتعالى، وقف وقف مع نفسك، يعني هذا ربي، خلي بالك، غير هذا الله، لا، هذا الله ربي. والرب احنا شرحناها اكثر من مرة. حد يعرف ايه معنى الرب؟ القائم على الامر، والرب الاسرة، رب الدار، يعني صاحبها القائم عليها. امنوا بربهم، بالقائم على امورهم، اللي امورهم منسوبة اليه، هم مضافين الى الرب، فدل على معرفتهم بربهم وإلههم الذي يعبدونه. إنهم فتية آمنوا بربهم، القضية ديت قضيتهم، والرب ربهم عرفوه وآمنوا به، غير مسألة آمنوا بإله أو بالله، لا، ده الرب الذي هو ربهم، اللي خلقنا ورزقنا ويقوم على أمورنا ويتصرف فيها، وإحنا آمنا به سبحانه وتعالى ربا لنا. تفهمين الفرق بين الكلمتين؟ مش إنهم فتية آمنوا بالله، لا، أضيفوا، ما هم دي اللي هم أصحاب الكهف، ربهم يعني رب أصحاب الكهف، رب هؤلاء الفتية. آمنوا بربهم وزدناهم هدى، احنا ماشيين كلمة كلمة وحرف حرف نستخرج الفوائد اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن بيها. وزدناهم هدى، آمنوا وزدناهم. يذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. امنوا، خلاص تيجي الزياده من الله سبحانه وتعالى، تقرب من الله سبحانه وتعالى وامن بالله، خطوه خلاص يزيد الله سبحانه وتعالى. قال: وزدناهم هدى. فالمطلوب الخطوه الاولى تكون منك، الخطوه الاولى تكون منك، انك بدات فعلا تغير من نفسك، تؤمن بالله ربا، فيزيدك الله عز وجل ثباتا وتوفيقا وهدى. طيب، إنهم فتية آمنوا بربهم، ها، وإيه؟ وزدناهم هدى. طبيعة الحديث المنتظر من الحديث إنهم فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى، مش كل الكلام عن الناس في الماضي في الغيب. إنهم الولاد دولت، الشباب دولت، فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، مش كده؟ يبقى كانت وزادهم. قال: وزدناهم هدى. قال المصنف: فالتفت من الغيبة الى الخطاب، بيكلمك انت بعد ما كان الكلام عن فتية، انهم فتية امنوا بربهم، كانوا منتظرين الكلام يقول ايه؟ وزادهم هدى، امنوا بربهم وزادهم، لا، قال لك وزدناهم، يبقى بيكلمك انت، بيخضك انت، بيقول لك هم امنوا بربهم. يا مستمع هذا الكلام، يا من أخاطبك بهذا الكلام، يا من قلت نحن نقص عليك أنت، وزدنا هؤلاء الفتية، الفتية هدى، وزدنا هؤلاء الفتية هدى. وربطنا على قلوبهم. ما معنى كلمة ترابط على القلب؟ يربط على قلبه يعني ايه؟ يعني ثبته. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه. ليه أم مين؟ موسى عليه السلام. كانت خلاص أم ومولعة وخايفة على ابنها، كانت تقول ابني سيبوه. لا، ربطنا على قلبه، ثبتناها، خليناها تبقى راسخة راسية في كلامها وفعلها. ها، فالرباط على القلب يعني الثبات على الأمر واليقين به والتقوية بالصبر. قال سبحانه وتعالى: الفتية آمنوا فكان الجزاء من جنس العمل، وربنا سبحانه وتعالى زادهم هدى وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. لأن القضية كبيرة جدا يا إخوان، قضية هيتركوا أهل وأوطان وخلان وأصحاب، هيسيبوا الدنيا كلها، فالمسألة محتاجة ثبات. تقعد تفكر طب احنا رايحين فين، طب نروح فين من هذه الملوك الظالمة، مش ملك واحد، مجموعة من الملوك الظالمة والدنيا كلها تنادي بهذا الكفر. يعني الأرض هم ملوكها، ده ملك كذا ده ملك كذا، روح فين؟ فعلا المسألة تحتاج إلى ربط على القلوب. قال: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إمتى قالوا الكلام دوت؟ إمتى قاموا وفين قاموا وقالوا الكلام دوت؟ كتب التاريخ بتقص علينا، ولهذا المفسرون عندنا لهم في كلمة قاموا فقالوا لهم كلام طويل في هذا القيام. إذ قاموا فقالوا، قيل أنهم في بعض أعيادهم خرجوا إلى خارج المدينة وراء المدينة، وكانت أعيادهم أعياد شركية يعظمون فيها معبوداتهم الباطلة من الأصنام وغيرها وملوكهم الظلمة. فقام هؤلاء ما شاركوهم، خلي بالك دول أبناء قصور، دول أبناء إيه؟ أبناء قصور، يعني دول متربيين زي ما قلت لكم بالأمس إخواني في القصر الملكي، ده هم دولت اللي مش عارف يقربين الملك واللي واخد بنت الملك يعني ناس شباب متربيين على العز زي ما بيقولوا، متربيين في القصر الملكي. الفتية دول ما عجبهمش الحال وخرجوا في يوم مهرجانهم ويوم شركهم هذا إلى خارج المدينة، فالتقوا من غير ميعاد. إذ قاموا وخرجوا من هذا الشرك إلى خارج المدينة من غير ميعاد، فالتقوا ولم يكن يعرفوا بعضهم بعضا حتى أباح كل واحد بأن الله ربنا رب السماوات والأرض، فالتقوا على هذا القول. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، هذا هو القول الأول. القول الثاني، قالوا هؤلاء كان لهم ملك جبار، وذكروا اسمه في كتب التاريخ دقيانوس، ما يفرقش معنا اسمه ايه، وكان يدعو الناس الى عبادة الطواغيت، فثبت الله له الفتية حتى قاموا بين يديه، جم في وسط القصر وامام هذا الملك وفي حشد الوزراء والناس، وقالوا ربنا رب السماوات والارض. ايه الشرك اللي بتكلموا فيه دوت؟ ايه الالهة اللي بتعبدوها من دون الله؟ ربنا رب السماوات والارض. القول الثالث انهم قالوا هذا عند قيامهم من النوم، فبيجيب لك اخر القصة، لكن طبعا سياق السورة نحن نقص عليك نبأهم بالحق يدل على ان السياق لسه بادئ في قص القصة، من لسه ما وصلناش ان هم اول الكهف. نحن نقص عليك نبأهم بالحق: واحد، انهم فتية، اثنين، امنوا بربهم، ثلاثة، زدناهم هدى، اربعة، ربطنا على قلوبهم. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه، اي لن ندعو غيره الها. قال المصنف: لا اشتراكا ولا استقلالا. حد يقدر يفسر لي الكلمه دي؟ تفضل. اشتراكا يعني معبود معنا. لا، لن ندعو من دونه الها، يعني الها معه، يعني مش هنعبد ربنا واحد تاني، لا اشتراكا. استقلالا بالضبط، ولا نعبده مستقلا من دون الله عز وجل، لا كده ولا كده. احنا مش هنتخذ اله مستقل وحده، ولا هنتخذ مع الله اله، لن ندعو من دونه الها. لقد قلنا، اذا فعلنا هذا الفعل وقلنا هذا القول ان معه الها، لقد قلنا اذا شططا. الشطط يقول لك انت شططت، يعني ايه شططت؟ يعني تجاوزت الحد وخرجت عن السكة تماما، لقد قلنا إذا انشطط، لقد قلنا قولا بعيدا عن الصواب متجاوزين به الحد مغالين فيه، لقد قلنا إذا انشطط. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه إلها. مين يعرف كلمة قومنا؟ فعل ايه يا عم الحاج؟ هي جملة فعلية؟ ركز. هؤلاء قومنا جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية. هؤلاء ضمير ايه؟ مش كده اسم الاشارة، يبقى دي جملة اسمية مفيش فاعل. نتكلم مبتدأ خبر على طول كده، نتكلم في جملة اسمية. هؤلاء قومنا، فضل ما رفع لك ليه؟ ايه قومنا؟ قول يا عبد الله. الله يكرمك. واحد ممكن يقول لك هؤلاء قومنا يعني يروح خبر، تعرفين تبقى خبر امتى؟ لو هو بيشاور على القوم يقول هؤلاء قومنا، لكن مش ده المقصود. ده هم بيقولوا هؤلاء اللي هم قومنا، زي بيقول عبد الله كده، ده بدل امير المؤمنين عمر. انا مش باخبرك ان امير المؤمنين هو عمر، لا، ده انا بقولك امير المؤمنين عمر. هتقول لي ماله؟ لسه هقول لك الخبر اهو. وصلت؟ هؤلاء قومنا مالهم؟ لسه الخبر ما جاش. ما مالهم دي يعني بس عن خبر. خبرهم ايه؟ اتخذوا من دونه آلهة. فالجملة دي اللي اتخذوا من دونه آلهة هي دية الخبر. خبر ايه؟ خبر هؤلاء. امال قومنا ايه؟ قال لك دي بيان بتظهر من هؤلاء، فبيسموها بدل او عطف بيان. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. طبعا لما اقول هؤلاء قومنا، هذه الاشارة بهذه الطريقة تفيد تحقير هؤلاء، بيحقروا هؤلاء القوم، تحقيرهم لهم، بيقولون هؤلاء ادي هم دولة يا سيدي قومنا اللي بيعبدوا من دون الله عز وجل آله، يعني هم دولة هؤلاء. انما يقصد ايه؟ احتقارا لهم. فالاشارة هنا للاحتقار، فالإشارة هنا إيه؟ للاحتكار. وهذا الإخبار عن قومهم من باب الإنكار، بيخبروا منكرين عليهم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون، يعني هل لا يأتون عليهم بسلطان بين. سلطان يعني علم وحجة وبيان، بين يعني إيه؟ يعني واضح، عايزين دليل واضح على هذا الذي قالوا. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هل لا يأتون بحجة ظاهرة تصلح للتمسك بها، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أدي القضية يا أخوان، شفتوا القضية اللي أخرجتهم إيه؟ فتية آمنوا بالله وقومهم بيعبدون آلهة واتخذوا من دون الله عز وجل إيه؟ آلهة من غير دليل ولا برهان ولا حجة. هو شطط وغلو في القول وغلو في الفعل وتعدي على ألوهية الله سبحانه وتعالى وتجاوز للحد. آدي القضية، لخص الله عز وجل في هاتين الآيتين: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إيه خبرهم؟ قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. طبعا قربوا الإيمان فزادهم الله هدى، وزادهم ربط على القلوب، وربطنا على قلوبهم، وربطنا يعني ثبتناهم وشددناهم وقويناهم وصبرناهم. إذ قاموا فقالوا، أي في الوقت الذي قاموا فيه وقالوا هذه المقولة. لنا هنا وقفة، أن الذي يربط على القلوب هو الله. في يوم موسى لولا ربطنا على قلبها، هنا ربطنا على قلوبهم. هو أي حد يقدر يقف الموقف دوت؟ اي حد يقف امام الدنيا كلها، ما هي دي الدنيا كلها ايامهم، وهم دولت امامهم، وهم دولت قومهم وقبيلتهم وملوكهم ورؤسائهم، يقدر حد يقف يقول الكلمة دي؟ لا يستطيع احد الا ان ثبته الله وربط على قلبه. فاللهم اربط على قلوبنا، اللي يثبت على الايمان ويثبت على الصراط ويثبت على الحق ويربط على القلوب ليس الا الله. وربطنا على قلوبهم، ولكن جعل الله لكل شيء سبب. انهم فتية ايه؟ آمنوا. قرب الإيمان يزيدك الله هدى ويربط على قلبك. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ودي الحاجة لا يستطيعش أحد أن يدعيها، لا ملك السماوات ولا ملك الأرض ولا التصرف في السماوات ولا التصرف في الأرض. لما ينتسب أو يقول أي أحد أو يدعي ربوبية أي شيء نقول له تعالى السماوات دي أنت ليك دخل فيها، النجوم دي وانتشارها أنت ليك دخل في ترتيبها ولا في خلقها ولا في رصها، فيش حد ادعى ذلك خالص، فيش حد ادعى ذلك. ها؟ نسبوها إلى أشياء باطلة من غير إيه؟ من غير سلطان بين. نسبوا ان دوت الاله اللي بتاع الشمس وده اللي بيحرك القمر، طب فين الدليل على كده؟ فين البرهان؟ فين السلطان البين على كده؟ مفيش سلطان بين، مفيش حجه واضحه. واضح؟ ربنا رب السماوات والارض، لن ندعو من دونه الها، لن ندعو من دونه الها، لاننا لو فعلنا هذا لقد قلنا اذا شططا، قلنا شططا يعني ايه؟ جوزا للحد. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، آدي القوم اللي احنا سايبينهم متخذين آلهة من دون الله، هل لا يأتون لولا يأتون عليهم بسلطان بين؟ فمن أظلم، يعني لا أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهذا قولهم هو الكذب، والكذب ليس على أي أحد بل كذب على الله، فهذا هو الشطط العظيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن نقص عليك إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، اعتزلتموهم اعتزلوا يعني فارقه وتركه وتنحى عنه جانبا، اعتزلوا عابدي الأصنام، وما يعبدون، وما يعبدون يعني والذي يعبدون، انتوا اعتزلتموهم هم وإيه ومعبوداتهم يعني وأصنامهم وأصنامهم، اعتزلتموهم وأصنامهم، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف حيث أنكم قررتم اعتزالهم والبعد عنهم وعن معبوداتهم فأووا إلى الكهف. خلي بالك الإنسان الذي يؤمن بالله عز وجل ويواجه هذه الفتن العظيمة ويواجه أمثال هؤلاء الطواغيت أحيانا بتعجز أو بتقف معه الأسباب، طب يعمل ايه؟ يروح فين؟ ما هو ملك الدولة دي كلها. هروح القرية اللي جنبها، هروح اللي بعدها، ما هو هيجيبني، ما هو هيجيبني. فلم يجدوا مكانا يعتزلون فيه إلا كهفا. طب سين سؤال، اشمعنا الكهف ده؟ اشمعنا المكان ده؟ ذلك تقدير العزيز العليم. دي نقطة تبقى خارج قوة وفعل البشر، حاجة مش هم المختارين. خلي بالك مش هم المختارين، هذا اختيار الله عز وجل لأهل الإيمان لما انقطعت بهم الأسباب. هم ما تربوش في الغيران ولا في الكهوف، ده متربيين في القصور. طب القصور فيها شرك، القصور فيها عبادة غير الله، يبقى لازم نعتزلهم، لازم نبعد عن مكان. طب هنروح فين؟ مفيش قصدهم، لم يجدوا إلا الايه؟ إلا الكهف. اضطرهم أو اضطروا إلى اللجوء إليه والدخول فيه. قومهم يطاردونهم، خلاص ما عادش في مكان غير وصلنا للمكان دوت، تقدير الله عز وجل. شفت موسى عليه السلام؟ موسى عليه السلام يمشي هو ومن آمن معه لغاية لما خلاص يجدوا البحر أمامهم وفرعون من خلفهم. أقدرنا وصلتنا لكده، الجزء اللي جاي ده خارج عن مقدوري، لا أنا عندي سفن ولا عندي مينا ولا عندي قدرة على أي شيء. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. موسى يقول قال ها كلا، لا لا لا ما يحصلش الكلام ده، إحنا ما كناش بندعو إلى باطل، إحنا بندعو إلى عبادة الله عز وجل، بندعو إلى توحيد الله عز وجل، إحنا على الحق. أنت عارف إذا لن يضيعنا، هذه زي بالضبط، خلاص أنا عملت كل اللي علي، أنا ما كنتش خارج لطالب مال ولا طالب شهرة ولا طالب منصب ولا طالب أهو يبقى لي مكان في وسط ملك فرعون ولا ملك هؤلاء الملوك الظالمين، لا لا لا، أنا مش في دماغي القضية واحدة بس، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أنا بدافع عن هذه القضية وخروجي وانبعاثي لم يكن إلا لهذا. هتوصل لحد يقول لك يعني هتوصل لإيه؟ هوصل لحد قدري. قدري إيه هو القدر دوت؟ دولة وصلوا لغاية طريق مسدود كهف، بعد كده ما يقدروش، لو اتخطوا خطوة التانيين شايفينهم ويقبضوا عليهم، فأووا إلى الكهف. خلاص إحنا ملناش دلوقتي غير إن إحنا ندخل الكهف دوت، رغم إنه مخالف لطبيعتهم التي تربوا عليه، حرير وذهب وقصور خلاص، لكن الإيمان اضطرنا للموضوع دوت. هذا الموضع والمكان ده يبقى اختيار الله عز وجل، زي ما كان الوصول للبحر ده اختيار الله عز وجل، لأنه أذن إن هتحصل هنا معجزة يشق لهم في البحر طريقا يابسا. هنا وصلوا الكهف برضه الطريق مسدود، مش كل مرة بتكون نفس المعجزة أو نفس الآية، لا آية من شكل آخر. أووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف اضطرارا، ده مش مزاجهم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من مرفقة. ينشر، ينشر يعني يبسط ويوسع. الكهف مع ضيقه إلا أن هؤلاء رجاؤهم في الله كبير، إن هيكون الكهف ده المكان اللي هيتسع وينشر الله عز وجل منه علينا رحمته. فأووا إلى الكهف، فين جوابها؟ ينشر لكم، لا ينشر عندك عليها سكون، ائووا ينشر، ده جوابها. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم، من التهيئة يعني هيصلح لكم ويجعل لكم من أمركم مرفقة. المرفق اللي هو ايه يا عم اسامه؟ تعرف يعني ايه مرفق؟ اهو مرفق اهو، مش كده؟ الانسان لما يعوز يريح كده ويحط راسه على ايه؟ على مرفقه، يريح على مرفقه، او يعوز يسند ويحط ايده على ايه؟ على مرفقه، اهي المرفق يرتفق، يرتفق يعني يتخذه كمرفق زي كل الحاجه اللي بيتكئ عليه، مش كده؟ ويهيئ لكم من امركم يعني ما ترتفقون به وتستريحون وتركنون إليه. كهف صخور في الجبل، لأن احنا ده اللي انتهينا إليه. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ما ينفعش أقول ينشر لكم، لازم أجيب الجملة على بعضها، يعني ده جواب الشرط، يبقى أجيب جملة الشرط وجوابها. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن هذا من بلاغة القرآن، اختصر الكلام على طول. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم نبيكم مرفقا. قال وترى الشمس، خلاص كأنه قال إنهم أووا إلى الكهف ودخلوا وجلسوا وبدأوا يتحدثون فغلب عليهم النوم فناموا، كل الكلام ده لم يذكر لأنه معروف من السياق مش محتاجينه. وترى الشمس إذا طلعت، وترى الشمس إذا طلعت، شوف الأسلوب العالي، وترى الشمس، هو احنا كنا شفنا الشمس ساعتها بتعمل ايه في كهفهم، لكن بيعيشك كأنك واقف وبتتفرج على الكهف، فقال لنا كده انتقلنا إلى هذا المكان، ها؟ فلما انتقلت إلى هذا المكان ترى الشمس، ها؟ تزاور عن كهفهم ذات اليمين، إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. إذا طلعت يبقى ده إمتى يا عم طلعت؟ ها؟ إذا الصبح إذا أشرقت. وترى الشمس إذا طلعت، يقول لك طلعت مذكور في القرآن بس التاني بسكون العين ودي بفتح العين ولا بسكون اللام. إذا طلعت، وترى الشمس إذا طلعت يعني إذا أشرقت في طلوعها، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم يعني تميل عن كهفهم ذات اليمين يعني ناحية اليمين، وإذا غربت تقرضهم يعني تعدل عنهم وتتركهم القرض القطع بعيدا عنهم ذات الشمال وهم الفتية المؤمنين في فجوة يعني في متسع منه أي من الكهف وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. إيه وجه الآية في الكلام ده؟ نشرح تاني الجزء في الأول ده. وترى الشمس نالك كأنك انتقلت إلى المكان وترى بعينك الشمس وما تفعله فيه في كهفهم. إذا طلعت يعني إذا أشرقت تزاور يعني تميل زور مأخوذ من الزور بفتح الواو وهو الميت، يعني تميل ذات اليمين. وإذا غربت أي الشمس عكس طلعت غربت، تقرضهم يعني تميل تعدل عنهم تتركهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه يعني في متسع من الايه من الكهف. ذلك من آيات الله. فين الآية؟ خلي بالك رب العزة بيوصف وما قالكش بقى الكهف ده فتحته ناحية الشرق ولا ناحية الغرب ولا ناحية الشمال ولا ناحية الجنوب، ما قالكش الكهف ده بحري ولا جبلي. صحيح؟ لا، ده قال بس ربطتك بآية أخرى في السماء. والكلام ده مهم جدا، لأنك طول ما انت ماشي في دعوتك وفي دينك ما تبقاش باصص الأرض كده وبس. لا، ده ربك، خلي بالك ما قالوش رب الأرض والسماوات. انت عارف لو احنا اللي بنتكلم كنا قلنا رب الأرض والسماوات، لأن نظرتنا دايما للأرض قبل السماوات. لا، اطلاع أهل الإيمان دائما إلى السماء قبل الأرض، بينتظر الوحي النازل من السماء، بينتظر صعود أرواحهم الزكية الطاهرة إلى السماء، دايما بينظروا إلى علم أصحاب همم أصحاب همم. وبالتالي لما بينسبوا الشيء بينسبوا للسماء قبل الأرض. فرب العزة خاطبهم بنفس المفهوم، وترى الشمس، قال لا طب ما نوصف الظل، ما وترى الظل يميل يمينا وشمالا وهم في فجوة من أو وهم بعيدا عن الشمس، لا ربطهم بالسماء على طول ونجومها وكواكب. قال وترى الشمس إذا طلعت، بتعيش ان ربك اللي انت امنت به ووقفت في موقف الجهاد العظيم امام هؤلاء هو رب السماوات والارض، وان ارتبطت بالسماوات. وشوف الشمس هتكون آية ليك، الشمس ده احنا كنا منتظرين ومتوقعين ان الشمس هي سبب الهلاك، 300 سنة الشمس ضربة فيهم يهلكوا يهلكوا. حط خشب، حط حديد في شمس مع عوامل الشمس والهواء وكذا، هيبقى برومة، هيبقى ولا حاجة. الخشب حطه في الشمس فترة هتلاقي الخشب تكسر بسهولة بعد ما كانت قوية. لا، ستصير الشمس لهم آية. طب آية ازاي؟ قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور أي الظل يميل عن كهفهم ذات اليمين، تدخل الشمس للكهف وهم الظل يميل يميل يميل ناحية الايه؟ دراعك اليمين اهو ناحية اليمين. وإذا غربت، خلاص الشمس ماشية وصلت الغروب، تقرضهم ذات الشمال، تعدل عنهم تبعد عنهم الشمس، تيجي بالصورة دي كده ناحية الشمال. طب حد يقدر يقول لي باب الكهف كده في الشرق ولا في الغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب؟ في الشمال ليه؟ واحد بيقول في الشمال. طب ليه في الشمال؟ الشمس لما تطلع من الشرق، ايوه هيبقى جنب الكهف، هو ده عامل تبقى جايه بجنب. فاهمين اللي بيقولوا؟ بيقول لك الشمس جايه من الشرق، ده احنا عارفينه ما عندناش شك فيه، يبقى طلعت من الشرق. لو باب الكهف ناحيه الشرق دخلت الشمس في الكهف كله، مفيش بقى لا ميل يمين ولا شمال. ما فهمتوهاش؟ ده لازم تفهموها، ده مسألة بسيطة. الشمس من الشرق اهي، وباب الكهف الناحيات ناحية الشرق، يبقى تدخل الشمس فين؟ الكهف. مين بيته بالصورة دي اول ما تطلع الشمس لقى الشمس جوه الأوضة؟ مين فيكم؟ انتم؟ جبلي. شنو عليها جبلي ولا بتقول عليها ايه؟ شرقي. فلو الباب ناحية الشرق اول ما تطلع الشمس تلاقي الأوضة كلها الشمس خطة فيك. طيب لو ناحية الغرب الشمس مش هتيجي خالص غير بعد ما تبدأ تميل بعد الزوال، تبدأ تدخل تدخل تدخل، وساعة الغرب تبقى مالية الحجرة كلها. مين بيته زي كده؟ مين غرفته زي كده؟ الشيخ مين؟ الشيخ عمرو. طيب يبقى عمرو غربي وعم تامر شرقي. نعم، طيب بيتهم مخرم من ناحيتين شرق وغرب، فالشمس مش هتقاهم يمين وشمال ضربة فيهم. طيب خلي بالك بقى الكهف اللي بابه كده، انا هميله كده كده كده كده، خليت بابه فين او العكس، هخلي الباب الناحية دي، يبقى ايه؟ يا شمال يا جنوب، يا شمال يا ايه؟ يا جنوب. طيب لو الباب ناحية الشمال وطلعت الشمس، خلي بالكم طلعت الشمس ناحية المشرق، تدخل الشمس الكهف ولا ما تدخلش؟ تدخلش. باب الناحية دي الكهف اهو، والشمس طالعة من المشرق، يبقى مش هتدخل الكهف، صح؟ طيب لو الباب ناحية الجنوب والشمس طالعة ناحية الشرق، ها برضك ما تدخلش. طب وهي بتغرب برضك ما تدخلش. طب رب العزة بيقول انها لما بتشرق وبتغرب بتدخل في كل الاحوال، يبقى ايه؟ واحد بيقول يبقى ميلة شوية، تعالوا نعيش معاه، ميلة شوية اهي معناها عايز يقول انها شمال شرقي، مش كده؟ او تحت يبقى جنوب شرقي. اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، لو فوق اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، لا لانها انها في الجنوب هتزاور عن كهفهم ذات الشمال مش ذات اليمين، تبقى الناحية شمال مش يمين. لكن لو شمال، لو اللي هو في ناحية الشمال، يبقى الشمس لما تطلع تأتيهم ناحية الايه؟ الظل يجي يمين ما يجيش شمال. طيب لو كان زي ما بتقولوا انها شمال شرقي او جنوب شرقي، لما تيجي تغرب الشمس تدخل كهفهم؟ مش هتدخل، مش هتدخل الكهف اهو، الشمس هتغرب من اليمات، يبقى فيش شمس هتدخل، يبقى شمال شرقي وجنوب شرقي مرفوضة، مرفوضة. لانه قال واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، صح؟ يبقى لا، لما تغرب مش هتتنحى ناحية الشمال، لا واذا غربت غابت عنهم الشمس. طب نميل الكهف اليمة التانية اللي هو سميناه شمال غربي او ها جنوب غربي، نفس الكلام، ما كانش يقول اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، اذا طلعت لا تدخل كهفهم، مش مستوعبين مالها تروح فين، مال الكهف بابه ازاي؟ بابه الفوق. كان الشمس خلي بالك لما تبقى في وسط السماء تبقى خطة فيهم، قال لك لا وهم في فجوة منه، الشمس بتجيلهمش، الشمس تدخل الكهف وما تجيش على اهل الكهف، ده مش شغلهم هم، خلي بالك ده مش شغلهم هم، ده اختيار رب العالمين. خلي بالك لما تعوز تختار شقة، تختار شقة بقى وتستريح وتقعد تقول شرقي ولا غربي ولا مش عارف ايه، بتقعد تجتهد وتسأل فلان وتسأل فلان، مش كده؟ لا، دولة ربنا اختارهم المكان المهيئ من غير عناء، من غير عناء، تدبير بقى. ذلك من ايات الله. ازاي؟ قال لك الباب شمالي ليه؟ هرسم على السبوره كده حاجه بسيطه، احنا قلناها قبل كده بس يعني الناس، لو تخيلنا ان الارض هناك هاي الارض وادي منطقه في الارض والشمس اهي في الشرق اهي، الكهف لو توقعنا ان هو في المكان ده، الكهف هنا على اي مكان على خط الاستواء، لو كانت فتحة الكهف شرق يبقى الشمس داخله فيه، لو كانت الفتحة ناحية الغرب، لو كانت الفتحة ناحية الغرب يبقى ساعة الشروق مش هتدخل لكن ساعة الغروب. طيب لو كانت شمال يبقى مش هتدخل خالص لا شروق ولا غروب، لو كانت جنوب برضك مش هتدخل خالص شمال ولا جنوب، لما بيناه كده وكده برضك حصل نفس الكلام، هتدخل في الشروق لكن الغروب مش هتدخل. امال ايه الحال؟ ايه الوضع؟ انه مش على خط الاستواء، لا الشمس هتطلع كده اهي وتغرب هذه الجهه، لا الكهف في المكان ده وادي بابه اهو، يبقى وهي طالعه الشمس الظل يجي يماته وتبدا تمشي تمشي، يقصر الظل يقصر يقصر يقصر ويجي ناحيتها ذات الشمال، بحيث لما تغرب اهو الشمس هنا والباب هنا. يبقى الكلام اللي انتم ما تخيلتوش لانكم تخيلتوا انه على خط الاستواء، فهمتوا ازاي؟ لو تخيلنا الكهف فوق شويه والباب جنوبي نفس القصه هتحصل، نفس القصه، لكن هو قال رب العزه سبحانه وتعالى اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات الايه؟ فعرفنا انه لا محيص ان الباب ناحيه الايه الشمال. وده اللي قاله ابن كثير رحمه الله وثبت عليه قال وكل من له معرفه بدوران الافلاك عرف ان الباب جهه الشمال. لانه يقعد يحسبها لو كان الباب شرقي لو كان الباب غربي في اي مكان شرقي وغربي هتطلع في مكان وفي وقت وفي وقت تاني لا. فعلم ان هي مش على خط الاستواء دي حال. طب يبقى صار يا فوق يا تحت. قال لك لا لانه قال اذا طلعت تزاور عن كفين ذات اليمين فهو تتزاور ذات اليمين اذا كان الباب شماليا. اما اذا كانت الباب جنوبيا قال اذا طلعت تزاور عن كفين ذات الشمال واذا غربت تقرضهم ذات كانت تبقى العكس. فالآية صريحة في أن الباب كان ناحية الشمال. طب ليه الموضوع ده يفرق معانا الباب شمال ولا جنوب؟ آه طبعا يفرق معانا عشان نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى بيختار ويهيئ الأحوال ويحدث المعجزات لمن آمن به عشان تحدث المعجزة. والآية أنهم يناموا 300 سنة ولا أكثر ما حصلهمش حاجة. ففي عوامل حفظ في عوامل حفظ باختيار هذا المكان. خلاص إخواني. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه يعني في متسع في مكان بعيد من هذا من هذه الحركة لحركة الشمس. قال المصنف أي أنهم مع كونهم في مكان منفتح انفتاحا واسعا. احنا قلنا كهف يعني فتحة الكهف كبيرة واسعة عكس الغار معناها الفتحة ضيقة. فدي الفتحة واسعة وفتحة واسعة دي مهمة معنهم لو عايزين يختفوا فين في غار مش في كهف تبقى الفتحة ضيقة. قال لك لا ربنا مقدر لهم أمر عايزين الفتحة الواسعة اللي هتحفظ أبدانهم هذه الفترة. مع كونهم في مكان منفتح انفتاحا واسعا في ظل جميع نهارهم لا تصيبهم الشمس لا في طلوعها ولا في غروبها. في ناس تانية قالت كلام تاني خالص غير ده. قال لك ليه ولا الموضوع ده كله ده الشمس يبقى الباب شرقي. خلي بالك يبقى الباب شرقي وتطلع الشمس من الشرق وما تملاش الكهف يحجب الله عنهم الشمس وتطلع من الغرب وما يجعلش الغرب ظلا للكهف بل تدخل الشمس وضوءها من الشرق. هو ممكن نفعل الكلام ده؟ دي امر خارق للعادة. كما يجعل البحر يبسا كما يجعل النار بردا وسلاما يجعل الشمس على الظل دليلا اللي هي آية سورة الفرقان. هو كل مرة حاجة واقفة كده الشمس تيجي يمال يبقى الظل كده لا رب العزة قادر الشمس تطلع من ناحية دي خلي بالك والظل يبقى اليمال من ناحية طلوعه. ولهذا اللي قالوا هذا القول قالوا ودليلنا قولوا تلك ذلك من آيات الله. دي آية من آيات ربنا ومعجزة خرجت. الآخرون قال لك لا ده الآية اختيار الكهف بهذه الأحوال لحفظ الأبدان. فهمتوا ازاي سلكوا مسلك آخر خالص. فترى الشمس كما حبس الله جريتها للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة آية من آيات الله يتصرف فيها كيف يشاء. ولا اختيار الكهف واختيار هذا الحال هو الآية من آيات الله في كل الأحوال. اللي يهمنا ذلك من آيات الله اللي يهمنا ان احنا نعرف ان هنجد المعجزات والتأييد من السماء واختيار رب العالمين واكمال الرحلة اللي انت خدت اسبابها باسباب ربانية لا دخل انت لك بها. ذلك من ايات الله. من يهدي الله فهو المهتد. يهدي لايه؟ للحق او يهدي لاختيار هذا المكان مش كده؟ واحيانا تبقى انت واخد بكل الاسباب وتختار مكان في منتهى العناء وفي منتهى الهلاك. فهمتوني ازاي؟ يبقى ضليت على الامر. لكن المقصود الاول طبعا من يهدي الله الى الحق فهو المهتد لان الهداية للحق هو كان سبيل الخير اللي حصل ده كله. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما معنى وليا؟ ناصرا. فلان بيولي فلان يعني بيناصره وبيؤيده. مرشدا يعني هاديا يرشده الى الطريق يرشده الى الحق. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سين سؤال من عاش أطول وبقى أطول هؤلاء الفتية ولا ملكهم الظالم؟ هؤلاء الفتية. ملكهم الظالم راح في 60 دهية ومات وهم بقوا بعده وخرجوا في أقوام آخرين صالحين صح؟ يبقى في الحقيقة هو أراد هلاكهم فهلك هو وبقوهم وبقوا هم. من يهدي الله فهو المهدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشد. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. لك أن تعيش بقى المعاني كلها اللي تحملها الآية دي. ما فيش رطوبة ده الشمس بتدخل، ما فيش تحميص للأشياء وغليان لا ده الشمس بتدخل بقدر. خلي بالك بيت جيد التهوية لأن الفتحة واسعة، بيت جيد في تشميسه ودخول الشمس فيه، دخل من النهار كله الشمس موجودة في البيت موجودة في الكهف. ولا تصيبهم هم في فجوة منه، في متسع منه، في بعد عن هذا المكان اللي تدور الشمس يمين وشمال من الشروق الى الغروب، دايرة النص دايرة اللي في الكهف ديت اللي بيدخل منه الشمس ها ديت بعيد عنهم، هم في فجوة هم في متسع منه بعيد عن المكان ده، بعيد عن المكان دوت. وهذا في بعض في تفسير اسمه اللي هو بيذكر اللطائف، احنا ذكرناه في انواع في تفسير نعم لا لا مش اسم كتاب التفسير، لا اسم النوع ده من التفسير. في تفسير بالنص بالنصوص اللي هو بيسموه تفسير بالمأثور، وفي تفسير بالرأي، وفي تفسير بيقولك بيذكر فيه اللطائف زي تفسير الألوسي. يعني ايه اللطائف؟ يعني يبدأ يقولك ايه اللطائف اللي نستفيدها من الكلام دوت. قال لك وهم في فجوة منه، يعني في مكان متسع منه، كأن هؤلاء الأولاد أو هؤلاء الفتية هؤلاء الشباب بدأوا يمشوا يمشوا ويبعدوا يبعدوا عن هذا الملك الملك لغاية لما وصلوا فين؟ للكهف. في الكهف برضك دنهم داخلين لغاية لما وصلوا آخر الكهف، فهم في فجوة منه. في الكهف منين؟ من جوه مش على الباب. فهمت اللطيفة اللي يذكرها ديت؟ يعني أخذوا بالأسباب لغاية آخر لحظة، لغاية آخر عمل بشري ممكن يعملوه. فكان الأخذ بالأسباب هو عين حفظهم. فهمنا قصدي إزاي؟ ما وقفوش في مكانهم قالوا ربنا مقدر لنا شيء يحصل، لا، خذوا بالأسباب وسلكوا المسافة، تعبوا عشان يطلع الجبل ده كله ويوصل للمكان دوت، مسألة شاقة جدا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. ذلك من آيات الله، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كل واحد يسمع لجاره الآية دي بسرعة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لا يزال الخطاب او الكلام بصيغة المخاطب وتحسبهم رب العزة بيكلمك كأنك واقف هناك على باب الكهف يقول لك لما تشوفهم تحسبهم وترى الشمس يبقى كأنك واقف وشايف الشمس وشايف الكهف وهذا الكلام مهم جدا يا اخواني مش بلاغة وفقط لا كأنها دعوة الى ان تعيش معاني هذه القصة وسائر القصص كالمشاهد لها كالمعاين لها دي مش حدودة مش اساطير الاولين وخلصت وكلام اتقال لا لا ده انت لازم تعيش في كل وقت كأنك حاضر فالله عز وجل يكلمك كأنه يخاطبك وتحسبهم حسبهم لا ويحسبهم الناظر ويحسبهم من كان في زمانهم لا أنت عيش كأنك واقف على باب الكهف وتحسبهم لما تنظر في هذا الكهف أيقاظا أيقاظا جمع ايه يقظ أو يقظ خلاص أيقاظا قال المصنف رحمه الله جمع يقظ بكسر القاف وفتحها يقظ ويقظ فلان يقظ وفلان يقظ الاثنين صح خلاص وجمعها ايه ايقاظا وتحسبهم ايقاظا يبقى ايقاظا الجمع ايه يا باشا يقظ او ايه او يقظ طلعت يقظ يا عم اسماعيل يعني طلع منتبه صح وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ادي اية اخرى مش قال تلك من ايات الله آية الشمس والكهف ومواصفاته ومكانه هذه آية تانية تحسبهم أيقاظا وهم رقود ليه ايه السبب تتوقعوا ليه شمعنا ما تبصلهم تفتكرهم صحيين لكن هم نايمين ايه اللي بيعبر ان فلان نايم ولا صاحي انت دخلت على فلان واحد مضطجع كده ها نايم الايه العين ولهذا اكثر المفسرين عنهم قال عيونهم مفتوحة فانت دخلت واحد فاتح عينيه كده انت لسه صاحي لقيته مغمض عينيه تقول انت نمت صح فاللي بيعبر على الكلام ده بالنسبه لنا احنا العين مفتوحه المغلقه فاكثر المفسرين قالوا وتحسبهم ايقاظا لان عيونهم مفتوحه وهم رقود ايه ثانيه نايم وعينيه مفتحه نايم وعينيه مفتحه طيب ايه ثانيه طبعا دي بيذكروا لها حكم كثيره مش موضوعنا عشان ما نخش بس احنا طولنا قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال نقلبهم في رقدتهم يمين وشمال ليه جماعة الدكاترة واحد بيقول لك القرح عشان الاستجنيشن اوف بلاد مش كده عشان ما يحصلش ركود للدم عشان ما يقفش في يمه هيتجلط هيموتوا مش كده اللي بيعمل عملية يقعد يقلبه فيه له بس من شوية تاني هاتوا يمين وهاتوا شمال ليه عم قال لك لانه يوم اثنين التالت الدم هيقف في المكان اللي هو ده انه ثابت عليه دوت ايه من ايات الله رب العزه قادر على ان يحييهم من غير اسباب لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء ايه يحفظهم من غير شمس خالص مش كده يعمل لهم حاجه كده مكيفه مخصوصه ليهم لا هي نفس الايات الكونيه ورب العزه يجعل لها الاسباب اللي في مقدور البشر بس مش من اختيار البشر من اختيار رب العالمين كانه بيقول لك ايه امشي في طريق ربنا وآمن بالله واعمل بشرعه ربنا هيهيئ لك من أمرك رشدا وهيزبط لك الأمور وهتبقى ماشية سهلة هتمشي مخالف من يضل فلن تجد له وليا مرشدا هتاخد بكل الأسباب وهتلاقيها مطبشة معاك وقلبة معاك وتعملها يمين تطلع شمال وتظبط فيها مفيش فايدة خلي بالك الكلام ده مهم جدا يا إخوان الفتية دولت أول الكهف وسألوا ربه سبحانه وتعالى أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا خذوا بالأسباب أخذوا بالأسباب دعوا قومهم وإذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وأخذوا بالأسباب وفي النهاية مشوا صاروا لغاية لما أووا إلى هذا المكان خلاص طلبوا دعوا الله سبحانه وتعالى يهيئ لك الأمر لو كنت في كهف نفس الكلام العكس تماما بقى. ما هو عز وجل ذكر لك الحكمة دي في آخر الآية: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل مش هتلاقي له حد أبدا ينصره ولا أيده ولا يرشده، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. خاتم الأسباب كلها، واخترت الغنية النسيبة صاحبة النسب، وعملت كل الأسباب عشان تحصل سعادة زوجية، لكن في النهاية عملت لين عليها في الموبايل وعملت تكلمها وخرجت معاها، مشيت في طريق غير طريق، لن يهيئ لك من أمريكا رشد. خدت كل الأسباب إنك تبقى سعيد بيها وتبقى ده مصدر النكد والتعاسة. طلبت المال، خدت كل الأسباب المحرمة المخالفة لشرعه، ضليت، خدته بربا وخدته برشوة وخدته بكذا وكذا وكذا وبشبهات، خلاص شوف هيجيب لك السعادة ازاي. يبقى لن تجد لك وليا مرشدة، تبقى خدته وحصلته، ولكن يبقى سبب النكد والغم. الكلام ده مهم جدا، مش قصة بنحكيها كده. آمن بالله واعمل بشرعه، خذ بالأسباب الشرعية الصحيحة حتى لو كانت ضعيفة وبسيطة، حتى لو كانت انك تأوي إلى كهف، يعني الملك مش قادر يجيبهم من الكهف، لا، رب العزة يجعل السبب البسيط فيه السعادة كلها، فيه السعادة كلها. قاعدة خدها في حياتك كده. عايز تعين في وظيفة، الوظيفة دي هنسلك لها مسالك شرعية ولا مسالك محرمة؟ لن يجعل لك من أمرك رشدا ولن يهديك إن أخذت الوسائل المحرمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما ينفعش تشتغل بالدراع في سلوكك مع الله، ما كنتش عبد وذليل ومتبع لن تصل إلى مرادك. حتى اللي ادعوا أنهم وصلوا إلى مرادهم بيبقى النكد والتعاسة، ما وصلوش لمرادهم في الحقيقة، بيحسدوك أنت على الجنة اللي أنت فيها في طاعة الله عز وجل. قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. العلماء يقول لك حتى لا تأكلهم أراضة الأرض اللي احنا بنسميها، عشان ما يحصلهمش تجمد في الدم وجلطات ومش عارف ايه. فيقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أي إلى الجهتين، لئلا تأكل الأرض أجسادهم. طبعا ده كان تعبيرهم زمان، تعبيرنا دلوقتي معروف ايه اللي بيحصل بالضبط. وكلبهم باسط ذراعيه، الذراعين اللي قدام ولا اللي ورا؟ بالنسبة للكلب قدام. باسط يعني ايه بسطهما؟ فردهم. باسط ذراعي بالوصيد. ايه الوصيد؟ قال لك فناء الكهف، الفسحايا اللي اصب باب الكهف. كلبهم قاعد على باب الكهف في الفناء في الوصيد دوت، وباسط ذراعي قاعد ومستريح. هم وكلبهم 10 على 10، هم وكلبهم مستريحين، هم وكلبهم في وضع استقرار، رغم ان الطبيعي ان هم في وضع ايه؟ غلاقل. لا، ده ناس نايمة وكلب قاعد وبسط ذراعيه، والعصافير عمالة تشقشق يمين وشمال، والهواء والشمس جاية متظبطة في الكهف، مش داخلة عليهم. واحد نفسه يقعد هناك شوية، والله العظيم واحد نفسه يقعد هناك شوية. ده اللي بيأتي به الإيمان، إنهم فتية آمنوا بربهم، هو ده اللي بيحصل. قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم، أي لو نظرت إليهم في موقفهم هذا، لوليت منهم فرارا، تاخد ديلك وتجري، ولا ملئت منهم رعبا. وفي قراءة: ولا ملئت منهم رعبا. هتتملي منهم الرعب، يعني ايه؟ الخوف، هيملى الخوف قلبك وصدرك. السؤال: ليه؟ حد يتوقع ليه؟ ايه يعني ليه؟ بقولك لو بصيت لهم وشفتهم هتخاف جدا وقلبك هيتملي بالرعب، تاخد بعضك وتجري. طبعا دي آية من آيات الله، عشان ما حدش يقرب منهم. طب ايه السبب؟ فضل ما عشان فاتحين عينهم. تخيل واحد عاملك كده تكلمه، تعمل له اي حاجة، تقول يا عالم يا هو، عامل لك ده، تاخد بعضك تجري. طبعا ده مش بني ادم، ده عفريت، ده في حاجة غريبة. طب حاجة تانية، واحد بيقول، وده مكتوب في كتب التفسير فيها، قال لك بمرور الزمن الضافر عمال يطول يطول يطول يطول، تخيل 300 سنة ضافر عمال يطول محدش بوص. انت لو ما بصيتش كل اسبوع بتلاقي ضفرك زاد 2 ملي 3 ملي، مش كده؟ طب اضرب الاسبوع دوت في 4 اسابيع 8 ملي، يعني سنتي اخير على سنتي، طيب خلي بدل سنتي زي بيسيبوا ضفرهم شهر اثنين ليه سنتي كده، لا 12 شهر سنة يبقى بقى 12 سنتي. طب بدل 12 سنتي ضربهم في 300 سنة، 12 في 300 يبقى دخلنا في 3600 سنتي، 3 متر و6 من 10 يعني ضفر جايب لغاية الحيطة والضوافر عاملة كده والشعر عمال يطول. قاله بعض المفسرين قالوا لطول أظفارهم وشعورهم. ايه تاني؟ فضل انك تلاقي ناس في مكان زي دوت، واحد الدنيا هس هس وانا قاعد وساكن في الجبل ده وفي المكان ده بقالي 3 4 سنين، فجأة خدت بعض وطلعت على الجبل ها بتسلى كده ومعايا شويه غنمات، لقيت كهف، ببص في الكهف لقيت ناس، ناس ده انا ده مكاني، ده انا بقالي سنين في المكان ده، فجأة لازم يملأ منهم رعبك في مجموعه من الاسباب مش كده، لكن في اسباب غير مقبوله. قال لك حكاية طول أظفارهم وشعورهم اللي قالوها بعض المفسرين دي غير مقبولة. ليه؟ لأن هم لما قاموا لم ينكروا شيئا من أمورهم. لما هنعرف غدا إن شاء الله تعالى في الدرس كم لبثتم؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم. لا لو شاف ضفره 3 متر يبقى مش يوما أو بعض يوم، ده احنا بقالنا شكلنا بقالنا 1000 سنة مش كده؟ لكن لا نفسهم طبيعيين. إذا مسألة الأظفار والشعور دي غير مقبولة لأن هم ما أنكروش شيء من أمرهم، ده بالعكس شايفين الأمور طبيعية خالص، الشمس هي الشمس والكهف هو الكهف وملابسهم وهدومهم هي هياها وشكلهم زي ما هو. فقالوا لبسنا يوم انا بعد خبالنا نايمين بقالنا 5-6 ساعات من التعب اللي لقيناه الايام اللي فاتت والهروب من هذا الملك. فقال لك مسألة شعور الأظفار دي مرفوضة. يبقى ما بقي الا فتح الاعين يخوف، طول المقام او وجودهم في هذا المكان. في ناس سلكت مسلك تاني خالص من مفسرين قالوا دي آية تانية، اللي قالوا الشمس كانت طبيعي ومش لازم الباب الكهف شمال ولا جنوب ولا غيره، وربنا جعل الشمس آية وما تدخلش للكهف غير بهذا القدر، رب العزة سبحانه وتعالى ألقى الرعب في قلوب أي أحد ينظر إليهم حتى لو كان منظرهم طبيعي ولو كان ما فيش توقيت طويل، لو واحد دخل بعدهم بيوم واحد برضك هيملأ منهم رعب. قال لك دي آية من آيات الله. فقوله تعالى ذلك من آيات الله، قالوا نص على الآيات في هذه الآية والآية التي بعدها. قال لك دي مجموعة الآيات اللي ربنا أيدهم بها. يبقى في مسلكين، اما فعلا دي صارت آية لوحدها ان ربنا يوقع الرعب في قلوب هؤلاء، ما ممكن واحد يكون قلبه جامد مش كده ولا ايه، واحد يقول لك اجيب جيش واطلع وهداها عليهم، لا قال لك ربنا القى في قلوبهم الرعب محدش يقدر يقرب هنا. دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا. لا شك أن كل لفظ في القرآن له مقصده ومعناه وحكم نعلم بعضها ولا نعلم كثيرا منها. الكلب لماذا يذكر كلبه؟ هي القصة قصة أصحاب الكهف ولا قصة الكلب اللي معاهم؟ تفرق إن الكلب اللي معاهم ولا مش معاهم؟ يعني لو كانوا غير كلب تمشي القصة ولا تمشيش؟ هو الإيمان كان في قلوبهم ولا في الكلب؟ قضية الإيمان عنهم هم. فلماذا يذكر الكلب في هذه الآية فضلا عن أنه سيذكر بعد ذلك في ذكر تعدادهم؟ سيقولون 3 رابعهم ويقولون 5 سادسهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. قطيعة تطلع الكلب، كلب ايه اللي يذكر ونقعد نترنم ونتغنى بذكره في الصلاة؟ كلب ده حيوان محترم ولا غير محترم؟ غير محترم. وبيقسموا الحيوانات بالمناسبة في كتب الفقه الى حيوان محترم وحيوان غير محترم. يقول لك اذا كان معاه ماء، لا يكفيه الا للوضوء، في كتب الفقه يقول لك كده، لا يكفيه الا للوضوء، ها ومعاه حيوانات، يا ترى يشرب الحيوانات ولا يعين الماء دوت للوضوء. يقول لك الحيوان، نشوف الحيوان ده اذا كان حيوان محترم ولا حيوان غير محترم. كلب وخنزير غير محترم يقول لك لا، لكن حيوانات تانية محترمة لو كان معاه دجاج، لو معاه مش عارف ايه، دي حيوانات محترمة. فالكلب حيوان بيقسموه الفقهاء ضمن الحيوانات غير المحترمة. طب يذكر ليه في القرآن؟ يذكر ليه في سورة الكهف اللي ليها الفضل العظيم اللي احنا ذكرناه في اول السورة، اللي اياتها بتعصم من الدجال وفتنة الدجال وتضيء لصاحبها ايه الكلب يذكر ليه؟ في هذه الآية بين مدى الاستقرار الذي هم فيه. طب وفي الآية الثانية، ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم، قال، وده التفسير بقول لك بيظهروا فيها لطائف المعاني، ليبين أن صحبة الأخيار تنفع المصاحب ولو كان كلبا. الكلب ده صاحب ناس مؤمنين وصاحب أخيارا، يبقى يذكر. لو كنت أنت فيك ما فيك وصاحبت الأخيار، يقول فلان، يقول لك اللي بيمشي مع الإخوة الطيبين دولت، فلان اللي ماشي مع الشيخ فلان، فلان دايما، رغم ممكن تكون أنت فيك ما فيك، أنت ما وصلتش مرتبة هذا العالم ولا هؤلاء الفتية الأخيار، لكنك ماشي معاه، لكنك مصاحبه، لازم تنالك كرامة ويبقى ذكرك مخلدا وتعرف بهم. عكس كده تماما لو تصاحب غير هؤلاء الأخيار، فلان اللي ماشي مع الواد الصايع ده على طول على طول اسمك مقرون بيه، اسمك مقرون بيه. فلما صاحب هذا الكلب قوما صالحين شرفه الله بذكره في القرآن بدل مرة اثنين وثلاثة واربعة. قاعدة وأصل عظيم، احنا بنتأثر بالحيوانات المحترمة والحيوانات غير المحترمة تتأثر بنا لو كنا صالحين. شفتوا أهمية الصحبة يا أخواني في الإسلام وفي الدين وفي سنة الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر صفات أصحاب الغنم وأصحاب الإبل وأصحاب الخيل، بيقول إن السكينة في أصحاب الغنم والخيلاء في أصحاب الخيل والقسوة في أصحاب في الفدادين أصحاب الإبل، لأن القسوة دي موجودة في الجبل، ولأن الخيلاء دي موجودة في الخيل، ولأن السكينة دي موجودة في الغنم، فتأثرنا بالحيوانات اللي معشرانا. حيوانات عشان لما يجي متشدد يقول لا لا لا هو ماشي معايا بس أنا عندي مناعة أنا بتأثرش بيه. طبعا لا، تتأثر بيه غصب عنك، غصب عنك. لو كنت أنت مين؟ لو كان هو حيوان مش إنسان هتتأثر بيه. ليه الأعراب فيهم جفاء؟ قال لك لهم عايشين في الصخر وفي الصحراء على طول، ففيهم جفاء. خدوا الصفات ديت منين؟ من الطبيعة اللي هم عايشين فيها، من الصخور اللي هم عايشين فيها، من طبيعة الحياة اللي عاشوها. فانت عايز تقول لي انك عايش مع الفاسد، عايش في وسط الدخان ومعاكسات البنات وسماع اغاني، وتقول لي ان انت ما بتأثرش؟ لا طبعا، على الاقل قلبك مشوش مش قادر يستقبل الضوء ولا الخير. مش هقول انك هتغني وهتشرب سجاير وهتعمل هو بيعمله، لكن على الاقل القلب مشوش مش قادر يستقبل الخير زي النقي اللي بعيد عن المؤثرات ديت. لا يمكن. بقول لك لو كان في حيوان، لو كان في صخر وجماد، فما بالك لو كان انسان ليه كلام وإقناع ومناقشاته؟ لا شك أن التأثر حاصل حاصل حاصل. أمس الأولاد بيقولوا إحنا في مواقف طريفة يا أبي وجايبينها من الصوانات، فعندنا نتفرج على المواقف اللطيفة دي. فالمهم بعد ما قمنا موقف اثنين وثلاثة واربعة، أم إسماعيل كان منزلها لنا على الصوانة، فوجدت نفسي بعد ما قمت واتفرجت عليها بأقلد الموقف وأدعبهم. بقولت سبحان الله، لو أسمعوني شيئا صالحا كان زمان قايم عملت له آيات عمال أقول أحكي الموقف. لقيت نفسي بأقلد الاسطوانة، قلت لهم سنة بيض أدي الشيخ إبراهيم بتاعكم عمال يقول الموقف الهايف اللي العيال منزلينه. لازم هتتأثر، ما تقوليش إنك قاعد تسمع وتشوف وتعيش الحياة دي وإنت ما شاء الله عندك مصبات. مش ممكن، مستحيل. ابن آدم مخلوق كده ومفطور على التقليد والمحاكاة. تلاقي نفسك بتقلد في المشية، بتقلد في لفتة الرأس اللي كان فيها كبر، بتقلد في حركة الإيد. خلي بالك هتلاقي نفسك بتقلد في الحاجة الغلط اللي بتعاقب عليها. فنصيحة يا أخواني، نصيحة، لو كان فيك ما فيك من المثالب والعيوب فخليك قريب من الناس الصالحين، خليك دايما مع العلماء. ودايما بننصح طلبة العلم كده، من الحين للآخر زور واحد من أهل العلم، زور واحد من العلماء، زور واحد من الدعاة، اقعد معاه، شوفوا في مجلس ايه وروح، حتى لو مش هيتكلم ولا كلمة هتستفيد من سمته، من طريقته، من ردود أفعاله. لازم هتتأثر بمن حولك. فلو كنت دايما بتهيئ البيئة ديت، ولادك دايما هيئ في البيت الجو اللي كده، لكن انت عازم فلان وفلان وفلان بتوع السجاير وبتوع مش عارف ايه، الولد هيتأثر. فاجعل اللي يأكل طعامك واللي يدخل بيتك واللي يعاشر ولادك ناس صالحين هيتأثروا بيهم ولو بعد حين، ولو بعد حين. الكلام ده كله الجميل اللي احنا عمالين نحكي فيه دوت، اللي ولد المعاني دي في قلوبنا، في قلوب العلماء، هو الكلب ده، هو الكلب ده. ده الألوسي يكتب لك كلام، وابن كثير كاتب الموضوع دوت، والقرطبي كاتب الموضوع دوت، كل العلماء الكبار دوت بيتكلموا في موضوع الكلب وصحبة الكلب للأخيار وتأثروا بهم، لأنه موضوع يستحق الاهتمام لينا. تقولش أنا كبير وأنا خلاص كونت شخصيتي وكونت اعتقاداتي، لا والله، لا والله، تهن وتضعف وتنقلب. فخذ بأسباب الثبات وهو مصاحبة الأخيار. من ضمن النصائح، كان الواحد مرتبه على قده وعلى قد حاله، ينصحني أخوي الشيخ سيد في منيا القمح، يقول لي اوعى تاخد مراتك وتزور واحد من الأغنياء اللي هتقعد بقى الفتي كذا، وفي بدل الصالون صالون وأنتريه، وفي مش عارف ايه، ليه يا عم السيد ده ناس طيبين وكذا. قال لي هترجع حتى لو ما طلبتش منك مستقلة في نفسها اللي هي فيه، مش راضية، ساخطة، شافت مرة واثنين وثلاثة، شمعنا احنا باش لازم، ما هو راجل طيب، هو بيصلي وبيحضر دوز زينا، شمعنا هو عنده احنا ما عندناش. يقول لك ابعد، ما توداش الموطن ده عشان هتتأثر بيه، هتتقلب عليك بعد كده. شفت المثال اللي قلناه في الجمعة، الإمام مالك رحمه الله بيقول لك يريد أن ينكح فيختار له امرأة قد سمنها أهلها، ها، قد سمنها أهلها ورفهوها حتى صارت كالزبدة. ده الإمام مالك اللي بيقول أكلوها وشربوها ويدلعوها، فبقت حاجة كده بيضة ومربربة وحاجة جميلة كالزبدة. قال فتأتيه فتقول له ائتنا بكذا وكذا، طبعا نعم حبيبتي وتحت أمرك، ويا سلام، احنا لازم نخدم النعيم ده كله. يجيب تاني يوم ائتنا بكذا وكذا، ده كلام الإمام مالك مش كلامي، كلام الناس اللي بتفهم، ها، قال فيأتيها بكذا وكذا، قال حتى تذهب دينه. خلاص ما عادش فاضي بقى، هو شغال ديليفري، شغال ديليفري بيجيب طلبات، هو وظيفته هات وهات وهات وهات. بمناسبة هات، والله مش من باب الدعابة، كنت خارج عشان اجيب مرة من ضمن اللي هات دي، فوجدت رسالة على المحمول، برينج لانشون اندرومي، بالانجليزي مش بالعربي، الرقم غريب. فابحث في النهاية الارقام اللي عندي، ده دي الدكتورة اسماء للزميلة اللي معانا في الجامعة، بعت الجزها فالنمرة جت غلط، قلت انا ناقصك ما كفاية عند البرينج. سبت رسالة محتفظ بيها عشان كلمة الامام مالك ديت. فعلا هات هات هات لغاية لما لا تلاقي بقى وقت الدرس، ولا تلاقي وقت القراءة القرآن، ولا تلاقي. قال الإمام مالك في نهاية مقولته، قال ولو رضي بيتيمة فقيرة لأجر في إطعامها. كان رضي بحاجة بسيطة وسهلة ويعيش حياته، هيجب نارة، لكن هو عايز المسمى المرفهة اللي هات هات هتضيع عليه دينه. إيه اللي جرينا الموضوع دوت؟ ده واحد شكله مفقوع وعايز يقول أي حاجة. كان إيه الموضوع اللي جرينا لهنا؟ أيوة، الكلب يدخله صحبة الصالحين. فالصحبة دي يا إخوان والتأثر بيكون بكل شيء، في زوجة وفي ولد وفي أصدقاء. أنت عارف لو أنت قاعد في وسط ناس وإن شاء الله ربنا رزقك بسيارة طيبة وعايش فيها، وقاعد قاعد في وسط ده مجتمع أساتذة في جامعة ولا كده، فيقول لك شفت العربية كذا، وتاني يقول لك شفت العربية كذا، والله أنا غيرت العربية جبت عربية كذا، تلاقي نفسك كرهت العربية بتاعتك وعايز تجيب عربية فيها مواصلات على الأقل الأقرب من اللي بيقولوا فيه ده، من الكلام اللي سمعته. رغم ان انت وانت قاعد عملتهم ايه الهايفين دول بيتكلموا في ايه، ما هي عربية ومضل ايه وشكل ايه، يا عم احنا بتوع الكلام ده، يا عم احنا ورانا امر الاخرة، بينك وبين نفسك هتلاقي نفسك تأثرت من حيث لا تدري، ولما هتواتيك الفرصة ستسلك مثل سلوكهم. انتبهوا يا اخواني الى الصحبة، انتبهوا الى الصحبة، هتتأثر، هتتأثر غصب عنك ولو كان جمادا او حيوانا. فنسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا ولأبنائنا ولنسائنا صحبة من الاخيار الطاهرين، وان يطهر قلوبنا وافعالنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.